واذكر عبدنا داود إن وجدناه صابرا في أيوب، تجد كلمة الصبر الصافنات، كلمة الصافنات فيها يعني تردد هذه الحروف. الخصم يتسور، هل أتاك حديث يعني نبأ الخصم يتسور المحراب، كلمة الخصم هذان خصم يتخاصمون، كلمة التخاصم تخاصم أهل النار، اختصام الملأ. وتجد هذا الحرف يتكرر صاد صاد صاد فيها كثيرا. إذن الحرف المفتتح به له أثر، يعني مثل صاد، مثل قاف، أيضا سورة قاف سميت بالسورة بهذا الاسم، صار الاسم الحرف هذا له أثر حتى سميت السورة به، فيقال سورة قاف وسورة صاد وسورة نون. وتجد الحرف أيضا مثل ما ذكرنا له تأثير، يعني مثلا قاف والقرآن جاء، يعني قاف والقرآن، وتجد حرف القاف يتكرر فيها، يعني مثلا يعني قريب، كلمة قريب، تلقى المتلقيان، رقيب، قرين، قال قرينه، قال قرينه مرتان، وقال قرينه، القلب أو ألقى السمع، من كان له قلب أو ألقى. إذن قا قا قا قا كثير فيها، إذن يدل على تأثير هذا الحرف المفتتح به. وكذلك نون والقلم، تجد النون متكرر فيها كثيرا، بل ختمت آيات كثيرة بحرف النون، بحرف النون. طيب، حتى يعني تتبع العلماء أثر هذا الحرف في الحروف الأخرى مثل ألف لام ميم على الروم، على السجدة، على لقمان، على البقرة، آل عمران، تجد هذا الحرف له تأثير. الحواميم لها تأثير، حاميم حاميم حاميم يتكرر فيها. وتجد أيضا كلما ذكر هذه الحروف المقطعة يأتي ذكر القرآن بعدها، فالله عز وجل قال في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، وفي سورة آل عمران قال نزل عليك الكتاب، وفي سورة صابة الحق قال سمعت أبا عبد الله وذكر ورع عطاء بن محمد الحراني فذكر من ورعه قال كان إذا قدم مكة حمل معه أحمال طعام، فقال لا أنافس أهل مكة في سعرهم، وكان يتأول هذه الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. قال أبو عبد الله ما بلغني عن أحد أنه نظر في هذا غير هذا. قال سمعت أبا عبد الله وذكر ورع أيوب بن النجار فقال قد كان خرج من ماله كله، قد رأيته بمكة ومعه رشاء يستقي به من بئر زمزم. قلت لأبي عبد الله قد قال قادم الديلمي قيل لإبراهيم بن أدهم ألا تشرب من زمزم؟ فقال لو وجدت رشاء أو دلوا لاستقيت. وقيل لوهيب بن الورد ألا تشرب من زمزم؟ فقال بأي دلو. قال أبو عبد الله ما ظننت أن وهيبا قال هذا، ولا ظننت أن أحدا نظر في هذا غير أيوب بن النجار. قال حدثنا الفريابي قال قيل لسفيان أو سئل عن الشرب من زمزم فقال إن وجدت دلوا شربت. وسمعت أبا عبد الله وذكر ورع شعيب بن حرب فقال لقد دقق ليس لك أن تطين الحائض من خارج لئلا يخرج في الطريق. قال سمعت ابن حرب يقول ما احتملوا لأحد ما احتملوا لوهيب، وكان يشرب بدلوه. قال سمعت محمد بن عبد الله البزاري يقول سمعت شعيب بن حرب يقول لك أن تطين الحائض من خارج وليس لك أن تجصصه لعله أن يخرج في الطريق. قال سمعت محمد بن عبد الله يقول رأيت قد بنوا درجة لمسجد شعيب في الطريق، فقال لا وضعت رجلي عليها حتى تهدم. قال وسمعت أبا عبد الله وذكر ورع يزيد بن زريع فقال قد تنزه عن ميراث أبيه. قال سمعت عبد الوهاب يقول سمعت أبا سليمان الأشقر وكفاك بأبي سليمان قال قد تنزه يزيد بن زريع عن 500,000 من ميراث أبيه فلم يأخذ. قال وسمعت أمية بن بسطام بن عم يزيد بن زريع يقول كان